والمراكب الفاخرة والخدام وأموالا عظيمة في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، أي إن أموالهم يستعينون بها على الإضلال في سبيلك فيضلون ويضلون. ربنا اطمس على أموالهم أي أتلفها عليهم إما بالهلاك وإما بجعلها حجارة غير منتفع بها، واسدد على قلوبهم أي قسها فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال ذلك غضبا عليهم حيث تجرأوا على محارم الله وأفسدوا عباد الله وصدوا عن سبيله، ولكمال معرفتي بربه لأن الله سيعاقبهم على ما فعلوا بإغلاق باب الإيمان عليهم. قال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما، هذا دليل على أن موسى كان يدعو وهارون يؤمن على دعائه، وأن الذي يؤمن يكون شريكا للداعي في ذلك الدعاء. فاستقيما على دينكما واستمرا على دعوتكما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، أي لا تتبعان سبيل الجهال الضلال المنحرفين عن صراط المستقيم المتبعين طرق الجحيم. فأمر الله موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلا وأخبره أنهم سيتبعونه، وأرسل فرعون في المدائن حاشرين يقولون إن هؤلاء أي موسى وقومه لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فجمع جنوده قاصيهم ودانيهم فأتبعهم بجنوده بغيا وعدوا، أن يخرجهم بغين على موسى وقومه ومعتدين في الأرض، إذا اشتد البغي واستحكم الذنب فانتظر العقوبة. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، وذلك أن الله أوحى إلى موسى لما وصل البحر أن يضربه بعصاه فضربه فانفلق 12 طريقا وسلكه بنو إسرائيل، وساق فرعون وجنوده خلفه داخلين فلما استكمل موسى وقومه خارجين من البحر وفرعون وجنوده داخلين فيه أمر الله البحر فالتطم على فرعون وجنوده فأغرقهم وبنو إسرائيل ينظرون، حتى إذا أدرك فرعون الغرق وجزم بهلاكه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وهو الله الإله الحق الذي لا إله إلا هو وأنا من المسلمين أي المنقادين دين الله ولما جاء به موسى. قال الله تعالى مبينا أن هذا الإيمان في هذه الحالة غير نافع له، الآن تؤمن وتقر برسول الله وقد عصيت قبل أي بارزت بالمعاصي والكفر والتكذيب وكنت من المفسدين، فلا ينفعك الإيمان كما جرت عادة الله أن الكفار إذا وصلوا إلى هذه الحالة اضطرارية أنه لا ينفعهم إيمانهم، لأن إيمانهم صار إيمانا مشاهدا كإيمان من ورد القيامة، والذي ينفع إنما هو الإيمان بالغيب. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قال المفسرون إن بني إسرائيل لما في قلوبهم من الرعب العظيم من فرعون كأنهم لم يصدقوا بإغراقه وشكوا في ذلك، فأمر الله البحر أن يلقيه على نجوة مرتفعة ببدنه ليكون لهم عبرة وآية. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، إذا تمر عليهم وتتكرر فلا ينتفعون بها لعدم إقبالهم عليها. وأما من له عقل وقلب حاضر فإنه يرى من آيات الله ما هو أكبر دليل على صحة ما أخبرت بالرسل. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، أي أنزلهم الله أسكنهم في مساكن آل فرعون وأورثهم أرضهم وديارهم ورزقناهم من الطيبات من المطاعم والمشارب وغيرهما، فما اختلفوا في الحق حتى جاءهم العلم الموجب لاجتماعهم وائتلافهم، ولكن بغى بعضهم على بعض وصار لكثير منهم أهوية وأغراض تخالف الحق فحصل بينهم من اختلاف شيء كثير. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، بحكمه العدل الناشئ عن علمه التام وقدرته الشاملة. وهذا هو الداء الذي يعرض لأهل الدين الصحيح، هو أن الشيطان إذا أعجزه ونطيعه بترك الدين بالكلية سعى في التحريش بينهم وإلقاء العداوة والبغضاء، فحصل من اختلاف ما هو موجب ذلك، ثم حصل من تضليل بعضهم لبعض وعداوة بعضهم لبعض ما هو قرة عين اللعين. وإلا فإذا كان ربهم واحد ورسولهم واحد ودينهم واحد ومصالحهم العامة متفقة، فلأي شيء يختلفون اختلافا يفرق شملهم ويشتت أمرهم ويحل رابطتهم ونظامهم، فيفوت من مصالحهم الدينية والدنيوية ما يفوت، ويموت من دينهم بسبب ذلك ما يموت. فنسألك اللهم لطفا بعبادك المؤمنين يجمع شملهم ويرأب صدعهم ويرد قاصيهم على دنيهم يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.